بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ظل أخي سعيد. قال المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، هذا الحديث ذكره مصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بسنية تعجيل الإفطار، سنية تعجيل الإفطار. قال: لا يزال الناس بخير، أي بمعنى لا يزال الخير باق في الناس، والمقصود بالناس من اللفظ العام الذي يراد به الخصوص، والمقصود بهم الصائمون، المقصود بهم ماذا؟ الصائمون. لا يزال الصائمون بخير ما عجلوا، لا يزال الصائمون بخير ما عجلوا الإفطار، أي لا يزال الصائمون في عبادة الصيام على خير، جزاك الله خير، ما أصابوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، والمقصود به الصائمون، المقصود به الصائمون، أي لا زال الخير باق فيهم، لا يزال الخير باق في هؤلاء ما عملوا بسنة تعجيل الإفطار. والمقصود بالخير أي أخير الخير، لأن هذا أفعل تفضيل، الخير المقصود به أخير الخير، أي أعلى منازل الخير، أعلى منازل ماذا؟ الخير. وهذا الخير هو ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالخيرية في الدين، ما يتعلق بالخيرية ماذا؟ في الدين. وهذا الحديث مبناه على أن هذه الشريعة مبنية على اليسر، التيسير على الناس، التيسير على الناس، والرفق ماذا؟ بهم، والبعد عن التنطع. تيسير كون الإنسان يعجل بالإفطار، كون الإنسان يعجل بالإفطار، هذا من تيسير الله عز وجل على العباد، وهكذا من الرفق بهم، وهكذا حتى يبعد الإنسان عن الغلو والتنطع في الدين، عن الغلو والتنطع ماذا؟ في الدين. والأمر الثالث أو الأمر الرابع، حتى لا يزاد في الصيام ما ليس منه، لأن الإنسان إذا دخل في الليل صام النهار مع الليل، أدخل على النهار من الليل، والصيام إنما هو في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ينتهي الصيام. فإذا زاد الإنسان بعد الغروب معناه أنه صام بعض الليل مع النهار، وهذا من التعدي على حدود الله جل وعلا، هذا من التعدي على حدود الله جل وعلا. ونفهم من الحديث أن من خالف هذه السنة من الصائمين فإنه على شر، فإنه ماذا؟ على شر، لأن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم، فيه منطوق وفيه مفهوم. منطوق الحديث سنية التعجيل، وأن بالتعجيل يحصل للإنسان الخير، أي يحصل للصائم الخير، وبالتأخير لمجرد التنطع، لمجرد الاحتياط، أن هذا يعتبر من الشر. معنى ذلك أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشر، وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير، وفي كل عمل بحسبه، في كل عمل ماذا؟ بحسبه. لزوم السنة خير، ومخالفة السنة شر، ومخالفة السنة ماذا؟ شر. والمخالفة كما يقول يعني بعض العلماء تبدأ مع الإنسان يعني كما يقال مخالفة سنة، ثم بعد ذلك يدخل فيما هو أعظم من ذلك، فيما هو أعظم ماذا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا، أي ما أظهروا هذه السنة، وهي سنة تعجيل الإفطار. هذا الحديث في عموم متى نعجل الإفطار، سيأتي الحديث الذي بعده يبين زمن ماذا الإفطار، لأن التعجيل قد يعني يفطر الإنسان قبل غروب الشمس، ولهذا مر معنا تقسيم خماسي أن الإنسان قد يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس، هذا لا إشكال فيه، يعمل بالأول ويعمل بالثاني، الأول من باب اليقين والثاني من باب غلبة الظن، والقسم الثالث قد يتيقن أن الشمس لم تغرب، أو يغلب على ظنه عدم ماذا غروب الشمس، أيضا هذا ممنوع ولا يجوز الإنسان الإفطار. الأمر الثالث إذا تردد الإنسان ما يدري هل غربت ماذا الشمس أو لم تغرب ماذا الشمس، نقول الأصل بقاء النهار، ولا يجوز الإنسان الإقدام على الإفطار. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار، أي إذا حصل لهم ماذا اليقين، ولا يحصل إلا برؤية قرص الشمس. أو بغلبة ماذا؟ الظن، يرى الليل قد أقبل من هنا والنهار أدبر من هنا، فيغلب على ظنه غروب الشمس لأن قد تحتجب وراء الجبال وراء الأشجار وراء بعض الأشياء، فلا أن يفطر الإنسان بما يغلب على ظنه. ولهذا كما جاء في البخاري من حديث أسماء أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أفطروا بماذا؟ أفطروا بغلبة الظن، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، فطلعت الشمس فأمسكوا مرة أخرى، فأمسكوا مرة ماذا؟ أخرى. فعلى كل العمل بغلبة الظن يجوز في باب الأحكام. لهذا يذكرون قاعدة: إذا تعذر اليقين للإنسان أن يعمل بغلبة ماذا؟ الظن. إذا تعذر اليقين على الإنسان هل لا أن يعمل بغلبة الظن؟ نقول نعم، لا أن يعمل بغلبة الظن، فإن تقوم مقام اليقين. إذن فالأحكام عندنا خمسة: يقين الغروب يغلب على ظنه غروب الشمس، كذلك يتردد ما يدري، أو يحصل اليقين أو يغلب على الظن أنها لم تغرب، في التقسيم خماسي، وسيأتي في الحديث الذي بعده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. نعم، ذكر هذا الحديث الذي بعده هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين: علامة تأتي من جهة المشرق، وعلامة تأتي من جهة ماذا؟ المغرب. والذي يأتي من جهة المشرق هو ماذا؟ ظلمة الليل، ظلمة الليل. والتي يأتي من جهة ماذا؟ المغرب، وذهاب النهار، هو ذهاب ماذا؟ النهار. لكن هل يكتفى بإقبال الليل وإدبار النهار؟ جاء الحديث، جاءت زيادة على هذا الحديث، قال: وغربت الشمس، وهي العلامة الثالثة، لم تذكر في الحديث، وهي العلامة الثالثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات. ما هي العلامة الذي يعتمد عليه في الإفطار؟ العلامة الثالثة، وهي غروب الشمس، غروب ماذا؟ الشمس. ولهذا جاء كما قلنا زيادة، قال: وغربت الشمس، غربت ماذا؟ الشمس. إذا أقبل الليل من هنا، أي من اتجاه المشرق، وهو ظهور ماذا؟ ظلام الليل. وأدبر النهار من هنا، أي من جهة ماذا؟ المغرب. ولا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ علامتين، لكن أكد هاتين العلامتين المتلازمتين، فإن إقبال الليل يدل على إدبار النهار، بينهما ملازمة، بإقبال الليل يدبر ماذا؟ النهار. ولكن الذي يتحقق به الإنسان يعني ماذا؟ غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، لابد من هذا القيد. ما يكفي ترى يعني كالسواد من جهة ماذا؟ المشرق ثم تفطر، أو ترى أن النهار قد أدبر من جهة ماذا؟ المغرب، ثم بعد ذلك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بقي قيد ثالث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يا ليت المصنف ذكره، وهي غربت ماذا؟ الشمس، أي سقط قرص ماذا؟ الشمس. لكن أحيانا قد يتعذر على الإنسان، وهذا قد مر معنا، أن مجيء الليل من جهة المشرق وذهاب النهار من جهة ماذا؟ المغرب، هذه علامة، علامة ماذا؟ ظاهرة على ماذا؟ على غروب الشمس. لكن متى تتحقق؟ إذا كان الشمس موجودة فلا تعتمد على العلامتين، لابد أن تعتمد على العلامة الثالثة وهي غروب الشمس، فإن قد ترى الليل أقبل والنهار أدبر وما زلت ترى الشمس، وما زلت ترى ماذا؟ الشمس. وفي هذا الحديث أيضا ماذا؟ فائدة أخرى، أنه إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت ماذا؟ الشمس، بعض الناس قد يرى يعني شعاع أحمر ما زالت حمرة باتجاه ماذا؟ المشرق، فيقول لا أنا ما سأفطر لعل الشمس ما زالت مختفية في الأسفل، ولهذا تطلع ماذا؟ الأشعة الحمراء أو الصفراء لعل القرص ما زال. لا يعتمد على هذا، إذا رأيت أن القرص قد سقط لا تعتمد على هذا الضوء، تقول ما زال ضوء، ما زال نهار، ما زال الضوء ماذا؟ شائعا. فهذا لا يعتمد عليه بعد التحقق من غروب الشمس، بعد التحقق، فإن هذا الإضاءة قد تبقى يعني بعد غروب الشمس نحو ثلث الساعة والربع ساعة، قد تبقى هذه ماذا؟ الإضاءة. فالعبرة ليس بالإضاءة، العبرة بسقوط قرص الشمس، العبرة بسقوط ماذا؟ قرص الشمس. فإذا سقط فهذا يكفي، فهذا ماذا؟ يكفي. فقلنا هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا؟ العلامات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا؟ العلامات، وهو أنه لابد من سقوط قرص الشمس. يأتي إشكال، وهو أن الإنسان خاصة في أيام السفريات في المطارات، خاصة أن الإنسان يركب الطائرة عند غروب يعني ماذا؟ عند قرب غروب ماذا؟ الشمس، فتطير الطائرة ويرى الشمس ما زالت، أهل الأرض قد أفطروا وهو ما زال يرى الشمس، هل العبرة بالأرض أو العبرة بالجو؟ نقول العبرة بالمكان الذي أنت فيه، العبرة بالمكان الذي أنت فيه. أنت في الطائرة ماذا ترى؟ قال الشمس، نقول لا تفطر. وأهل الأرض يقولون نحن أفطرنا، لأن غد يعني ماذا غرب، ماذا غرب قرص ماذا الشمس. وهذه مسألة يذكرونها فيما يتعلق مسائل الأبراج، بعض البلاد فيها أبراج عالية، بعض البلدان فيها أبراج عالية نحو 160-170 ماذا طابق من الطوابق، يعني مرتفعة جدا. تجد الذي هو في أعلى الأبراج ما زال يرى الشمس، والذي في الأسفل مكان الاستقبال قد أفطروا، قد أفطروا لأنه غربت ماذا الشمس. فذاك الذي في الأعلى لا يفطر، ما يجوز أن يفطر. لماذا؟ فإن كل إنسان يأخذ حكم مكانه، كل إنسان يأخذ حكم مكانه. ولا تجد بعض البلدان بعضهم في منخفضات بعضهم في مرتفعات، بعضهم على الجبال بعضهم في أسفل الجبال، صاحب الجبل ما زال يرى الشمس. الذي هم في أسفل الجبال، الذي هم في أسفل الجبال أو في الأماكن المنخفضة، منخفضة في هذه الحالة ماذا في حكمهم؟ أن قد غربت الشمس ماذا عليهم، غربت الشمس ماذا عليهم. فالعبرة بالمكان الذي أنت فيه، العبرة بالمكان الذي أنت فيه. فإن الأمكنة يعني تختلف ارتفاعا وانخفاضا، ارتفاعا وانخفاضا. فالعبرة بالأماكن، فالعبرة ماذا بالأماكن. والعكس بالعكس، لو أن هذا الإنسان أفطر ثم قلعت الطائرة ثم رأى الشمس، ثم رأى ماذا الشمس، نقول أنت أخذت حكم أهل الأرض فأفطرت عند غروب الشمس، فلا يضر هذا الإنسان يعني ماذا رؤيته للشمس بعد يعني إقلاع الطائرة، هذا لا يؤثر ماذا عليه. أو يكون الإنسان في الأسفل الأبراج فيفطر في الأسفل ثم يطلع في الترانزيت هذه أو في المصاعد هذه فيطلع فيرى الشمس، فنقول أنت أفطرت في الأسفل فأخذت حكم أصحاب الأسفل، أخذت حكم أصحاب الأسفل. فالمسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى المكان الذي هو فيه الإنسان، إلى المكان الذي هو. حتى فيما يتعلق مثال الإفطار، فإن الإنسان قد يصوم مع بلده، قد يصوم ماذا مع بلده، ويكون بلده ماذا قد تقدم في الصيام، فيذهب إلى بلد صاموا متأخرين، صاموا ماذا متأخرين، يعني اليوم الثاني عندهم عيد في بلده، وهؤلاء اليوم الثاني ما زالوا يكملون صيام رمضان، يكملون صيام رمضان. فهل العبرة ببلده الذي صام معهم، أو العبرة ماذا بالمكان الذي سافر إليه؟ وأيضا زد على ذلك أنه قد يكون صام في بلده 30 يوما، قد يكون انتهى من صيامه فمشى إلى بلد من الليل فوجدهم ما زالوا صيام، هل يزيد 31 يوما أي يزيد هذا اليوم؟ نقول نعم، العبرة بالبلد الذي أنت فيه تصوم وإن زدت على الصحيح. والعكس بالعكس، لو أفطروا كان عندهم يعني هذا البلد تقدم وأنت مشيت من بلد قد تأخر فيما يتعلق بالصيام فأفطروا، ما الواجب عليك؟ الإفطار. فإن كانوا صاموا 29 يوم يكفيك، لأن الشهر بين 29 يوم و30 يوم. وإن حصل بأنهم صاموا 28 يوما أي على الحساب أنت صمت معهم 28 يوما فتفطر معهم وتقضي هذا اليوم، تفطر معهم. فالعبرة بالبلد، العبرة بالبلد الذي هو الإنسان ماذا فيه. وأحيانا سبحان الله قد تقلع الطائرة من المطار ما بقى عليه إلا نحو 10 دقائق من الإفطار، تطلع الطائرة يبقى ساعتين ويرى الشمس، ما الواجب عليه؟ واصل الصيام، تواصل الصيام، لأن العبرة بالشمس. فهذا الحديث فيه هذا القيد، وغربت الشمس، العبرة بغروب الشمس والمكان الذي أنت فيه. ما هو المكان الذي أنت فيه؟ ترى الشمس؟ قال أرى الشمس، نقول ما يجوز لك الإفطار. والذي أدنى منك غابت الشمس ماذا عليه؟ هذا يجوز له الإفطار، وذاك لا يجوز له ماذا الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بقرص ماذا الشمس، علق الأحكام بقرص ماذا الشمس. فالإنسان يدور معها ماذا وجودا وعدما، يدور معها وجودا ماذا وعدما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. هل أفطر يعني في حكم المفطرين خلاص أصبح مفطر وإن لم يأكل وإن لم يشرب، أو بمعنى أفطر خبر يراد به الأمر أي فليفطر الصائم؟ الثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. فإن الفطر لا يحصل إلا ماذا؟ إلا بالأكل والشرب أو بالنية، لا بمجرد ماذا؟ بمجرد غروب ماذا الشمس. فلو غربت الشمس ما زال الإنسان ممسك، لم ينوي الإفطار، ما زلت صائم، ما زلت صائما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم، لأن بعض العلماء يقولون أصبح في حكم المفطرين وإن لم يأكل وإن لم يشرب وإن لم ينوي، فإن الإفطار يحصل بواحد من هذه الأشياء، واحد من المفطرات أو بالنية، نية ماذا الإفطار. فهذا القول مرجوح، والصحيح أن المقصود بها هذه جملة خبرية يقصد بها الإنشائية أي فليفطر ماذا الصائم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، والوصال أدخلوا الليل مع النهار، ولو كان يحصل بغروب الشمس الإفطار لكانوا مفطرين، لماذا يواصلون؟ فيدل على أن فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا به؟ الإفطار، أمره ماذا به؟ الإفطار. وهذا الأقرب، وهذا ماذا الأقرب، لا على أنه أصبح في حكم المفطرين حكما، في حكم المفطرين ماذا حكما. الله يحسن. وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا مبحث الوصال في الصوم، مبحث الوصال في الصوم، والمقصود به الوصال في الصوم وهو أن الإنسان يصل الليل بالنهار، يصل الليل بالنهار، أي يصوم الليل مع النهار، صام النهار وانتهى منه أدخل محو الليل، أدخل محو الليل، هذا يسمى بالوصال. فقد يواصل يوم وليلة، وقد يواصل يومين، قد يواصل يوم وليلة، أي يصوم النهار مع الليل إلى اليوم الثاني، فيجعل النهار مع الليل، هذا يسمى بالوصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، ثم بعد ذلك هو ماذا يفعل الوصال عليه الصلاة والسلام؟ فاستغرب الصحابة، تنهى عن الوصال وأنت تواصل يا رسول الله؟ فاستغرب بعض الصحابة، يريدون جوابا، يريدون الحكمة، ما السبب أنت يعني مواصل وتنهانا عن الوصال، ونحن نريد أن نتأسى بك، نريد أن نتأسى ماذا بك. وهذه يعني تأتي على قاعدة مفيدة جدا، وهي إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله تجد ربما الجماهير على هذه المسألة، أن القول مقدم على الفعل، أن القول مقدم ماذا على الفعل، وهذا القول مرجوح. لو كان القول مقدم على الفعل ما تابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوصال، لقال القول لكم والفعل لي، القول لكم والفعل ماذا لي. والصحيح أنه إذا جاء قول عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ثم جاء ما يخالف هذا ماذا القول، فنجمع بين قوله وفعله، لا نقول أن الفعل من خصوصياته والقول للأمة خلافا للشوكاني وجماهير أهل الأصول، هذه مسألة مرجوحة. والصحيح عدم الخصوصية، والصحيح الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من خصوصياته، وإلا فالأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، الأصل الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من طبق هذه القاعدة مثل الأصولية؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما قال لهم وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفعل خاص بي والقول لكم، ما قال في مقالات كثيرة، هذا فقط واحد، هذا واحد من الأشياء الذي يتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في فعله فيما نهى عنه، في فعله فيما نهى عنه، لم يفهم الخصوصية. الخصوصية لابد فيها من نص صريح وصحيح أن هذه من خصوصيات النبي، وخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام قليلة جدا، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، وإلا في الأصل هو الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الصحابة؟ واصلوا، لم يفهموا أن هذه من خصوصياته، ينهى عن الوصال فواصل، فواصلوا معه، ما قالوا لعل هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وهذه حادثة من حوادث كثيرة، هذه حادثة من حوادث كثيرة، فالأصل أن نجمع بين قوله وفعله، ولا نذهب مباشرة أن هذه من خصوصياته والقول للأمة، أن القول للأمة والفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفهم الصحابة هذه القاعدة، لم يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه القاعدة، وإنما هي في أشياء محدودة جاءت بها الأدلة والبراهين أن هذه قد قامت بها الأدلة أن هذه من خصوصياته. فإذا حصل إشكال لإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا أي ينهى عنه ثم يفعله، الأصل الجمع، فيحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم. فالحديث هذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي أن يواصل الإنسان الليل مع النهار في الصيام، أي يدخل الليل مع النهار ويصائم، يصوم الليل مع النهار، هذا مع الوصال، يصوم الليل مع النهار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه. سيأتي معنا من راجع فيه، هل النهي للتحريم أو للكراهة أو أنه معلل بالإشفاق على الأمة؟ لهذا جاء في بعض الأحاديث في خارج الصحيح قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال شفقة بالأمة وشفقة بأصحابه، بمعنى أنهم لا يستفيدون منهم شيئا من باب الرحمة بهم والشفقة عليهم. فدل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام نهي إرشاد، نهي ماذا؟ إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بالمحرمات ولا يتعلق بالمكروهات، لا يتعلق. ولهذا سيأتي معنا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للسحر وهو قبيل طلوع الفجر، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل، أنت تواصل، لماذا تواصل وتنهانا عن الوصال؟ لماذا أنت تواصل؟ يريدون ما السبب، ما الحكمة ماذا في ذلك؟ أنت يعني قدوتنا في هذا، أسوتنا ماذا في هذا، فنحن نتأسى بك في أقوالك وفي أفعالك. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب مواصلته، سبب ماذا؟ مواصلته عليه الصلاة والسلام ماذا للصيام. فقال إني لست مثلكم، إني لست ماذا مثلكم، إني أطعم وأسقى. أطعم ماذا؟ أسقى. ولهذا حصل خلاف بين العلماء ما معنى أطعم وأسقى. يعني ذكر العلة التي من أجلها يواصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا واصل هو يطعم ويسقى، ما في إشكال عليه، ما سيتعب، أنتم لا تطعمون ولا تسقون. ويعني المشقة التي تحصل للإنسان في الوصال لماذا يواصل؟ يحصل له لأنه لا يسقى ولا يطعم، فإذا واصل ولم يطعم ولم يسقى يتعب، مشقة ماذا عليه. أما إنسان يواصل وهو يطعم ويسقى ما في إشكال عليه. لكن اختلفوا في هذا الإسقاء والإطعام، هل هو حسي أو يعني ماذا معنوي، هل هو ماذا حسي أو معنوي. حسي من العلماء قال هذا حسي، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعم، أي بعد غروب الشمس يصوم النهار ثم إذا دخل عليه ماذا الليل يطعم، إطعام ماذا خاصا، إطعام حسي خاص، يطعم ويسقى النبي صلى الله عليه وسلم إطعاما وسقيا حقيقية من الجنة، هكذا يقولون. يعني من يقول، من يقول هذا ماذا القول، هذا القول الأول. بينما يذهب بعض المحققين كابن القيم شيخ الإسلام الشوكاني وكثير من العلماء المحققين قالوا المقصود بالسقيا والإطعام ما هو من قبيل ماذا المعنوي لا من قبيل ماذا الحسي، بمعنى أنه يسقى ماذا قلبه وتسقى ماذا روحه بطعام وشراب ماذا معنوي، وهي بسبب قربه وأنسه بربه سبحانه وتعالى ينسيه طعام البدن وينسيه شراب البدن. فإن القلب يعني يتغذى كما يتغذى البدن، وإذا غذي ماذا القلب لربما استغنى ماذا البدن. ولهذا يقولون سبحان الله إذا جاء الإنسان ماذا خبر ماذا مفرح ربما أنساه الطعام والشراب ولا يجد فاقة للطعام والشراب. إذا قيل لفلان في الغد إن شاء الله تتزوج، خطبوا لك يا فلان والبيت معدود وكله جاهز وكذا، تجده يبقى يفكر في ماذا في هذا الموضوع، ربما يقول للطعام بعد إن شاء الله فيما بعد. فهذا هذه فيما يتعلق ماذا فرحة، فيما يتعلق بأمر ما يتعلق بالمخلوق وما يتعلق بالأشياء المخلوقة. فكيف لو كان الإنسان يعني ماذا يأنس بربه سبحانه وتعالى ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا ينسيه. فالمقصود يسقى أي السقية المعنوية، وكذلك يعني ماذا الإطعام المعنوي بما يلقيه رب العالمين سبحانه وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام مثلا بسبب قربه وهكذا أنسه بربه سبحانه وتعالى. لربما إذا تغذى القلب استغنى البدن عن الغذاء ماذا الحسي من الطعام ماذا والشراب. وقالوا هذا مشاهد في الواقع، هذا مشاهد ماذا في الواقع. ولهذا سبحان الله يقولون من أسباب أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يتزوج، هكذا الإمام النووي قالوا بسبب محبتهم للعلم، إن همك في العلم حتى نسي نفسه، نسي أنه يريد بيت يريد أولاد يريد زوجة، أحب العلم حتى طغت محبة العلم على قلبي ونفسي وروحي حتى أنسته ما يتعلق أمر الدنيا، وهي زينة الدنيا من الزوجة والأولاد والبيت إلى غير ذلك. فآثر هذا الأمر، هذه من معاني الذي ذكروها فيما يتعلق لماذا لم يتزوج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا الإمام ماذا النووي. هذا كما قلنا أمر محسوس، لأن لو كانت سقيا ويعني ماذا وإطعام ماذا حسي لا يسمى هذا وصالا، لو كانت هذه السقية حقيقية وإطعام ماذا حقيقي ما يسمى هذه مواصلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر بالسقية الحسية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول لهم يعني ماذا وأنت تواصل، أي لا تأكل ولا تشرب. قالوا هذا أكل وشرب يعني لا يرى، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم من الجنة، ما ترون الطعام والشراب، هو حسي هذا متكلف، هذا القول فيه تكلف. في الصحيح أن المقصود بالطعام والشراب هو هذا. لو كان حسيا لا تسمى هذه مواصلة، لا شرعا ولا لغة، لا شرعا ولا لغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ثم يقول أنا واصل، يصلح هذا أبدا. فهذا القول ضعيف. القول الآخر ماذا؟ قول ماذا؟ ضعيف. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وكما قلنا أن النهي يقصد به الإرشاد فقط، لا الكراهة ولا التحريم، لا الكراهة ولا التحريم. والدليل على ذلك كما جاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال شفقة بأمته، أو شفقة ماذا؟ بأصحابه، لا على أنه يعني من الأشياء التي تحرم يعني ماذا يعاقب على الإنسان ويأثم عليه الإنسان، لا ليس من هذا المعنى، وإنما يعني شفقة بهذا الإنسان، لأن الإنسان لو وصل بعد الصيام ما يستفيد شيئا شرعا. يعني ما يقال أن الوصال مستحب أو واجب، معناها أنه بين الكراهة وبين التحريم، خليه من قسم المباح. هل يثاب الإنسان على المباح؟ ما تثاب على المباح، معناه أنك تتعب نفسك فقط بالوصال، يتعب الإنسان نفسه. هل في أجر؟ نقول ما في أجر الوصال. ما بين الكراهة وما بين التحريم خلينا من الكراهة والتحريم، خليه مباح. هل يثاب الإنسان على المباح؟ ما يثاب على الإنسان على المباح. إذن لا يدخل في قسم المستحب ولا يدخل في قسم الواجب الوصال، فهو ما بين محرم مكروه مباح. لا تجد من يقول يستحب، ما في أحد يقول هذا، وإنما كما سيأتينا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم وأجاز لهم من أراد أن يواصل، يريد أن يواصل هذا شأنه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مرت معنا الأحاديث رغب، قال لا يزال الناس ماذا؟ بخير ما عجلوا. والمواصلة تخالف هذه التعجيل، الوصال يخالف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فيما يتعلق بتعجيل الإفطار، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معنى ذلك لو أخروا ولو كان مواصلا قد لا تنال هذا الخير، قد لا تنال هذا الخير. سلمنا أنه لا يحصل عليك يعني ضرر ولا شر، ولكن في قسم المباح، فلماذا تضر نفسك بالمباح؟ لماذا تتعب نفسك بالمباح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في الوصال، فلا تقول أنا واصل الصيام، نقول له لا ما يصلح لك. لو جاءنا إنسان قال أنا أريد الوصال للسحر، نقول لا تواصل، لا تواصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازه يعني لما ترخصوا منه. وما جاء عن عبد الله بن الزبير بالسند الصحيح أنه كان يواصل إلى 15 يوما، يصوم نصف يعني ماذا؟ يصوم ليلا ونهارا نصف رمضان كاملا، الليل والنهار، إلى 15 يعني ماذا يوما يواصل. فالظاهر أنه كان قوي، كان قوي ماذا البنية، الزبير كان قوي ماذا البنية. فذكروا عنه بالإسناد الصحيح أنه كان يواصل إلى 15 يوما، ما في طعام ولا شراب، لا طعام ولا شراب. سبحان الله، هذا يعني أشبه بالجمال، اللهم بارك، يعني صحيح هذه قوة يعني خارقة، يعني 15 يوما. بعض الإخوة اللهم يعني سبحان الله ما يأتي وقت الساعة الرابعة قبل الغروب بساعة وساعتين لا تجد عنده رقفة، ينظر إلى الكاسات وهذه الأشياء والمطاعم، سبحان الله. هذا يواصل إلى 15 يوما، هذه عجوبة صراحة حقيقة، ما يفطر أبدا ليل والنهار 15 يوما. هذه قدها آية من آيات الله عز وجل. فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام من كان مواصل، قال فإلى السحر إذا قبيل الفجر. والسحر مر معنا على الرايقة أنه السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، هذا هو يعني قبيل الفجر، إلى هناك لا تواصل، بعدها تفطر، تأكل أكلة ماذا السحر، من أجل تصبح ماذا صائما، من أجل تصبح ماذا صائما. أما هذا اللهم بارك 15 يوما وهو صائم، كيف يصوم؟ الله أعلم، سبحان الله كيف يصوم. تعرف المدينة حر، المدينة حر، وما هي المدينة كالمدينة الآن، فنادق والمكيفات والتمر الأصناف والأشكال والحليب واللبن، وما في من ذاك. صحابة، أنت انظر إلى جو الصحابة وانظر الآن المدينة كيف كانت وكيف أصبحت ماذا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إلا الرمضاء، وما في إلا البيوت من الطين، وما في إلا الحر. مع هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يواصل إلى 15 يوما، هذه من العجوبات حقيقة، هذه من العجائب. فنحن يا الله بس يعني تنظر لهذا المؤذن تاس يؤذن. فنعم السحر، هذا الحديث الثاني، حديث أبي سعيد، حتى السحر ما يأكل حتى السحر. يجوز يعني من حيث الجواز يباح الإنسان، لكن مع هذا نقول لا تفعل، لأن ما في أجر الوصال، ما في أجر الوصال بين الكراهة والتحريم والإباحة، ما في أجر للإنسان. بل يقول العلماء سبحان الله لو شق على الإنسان الوصال بحيث يتضرر حرام، لو شق على الإنسان الوصال بحيث يتضرر في بدنه حرام، ما يجوز له. ولو شق عليه ولم يتضرر نقول يكره لك لا تواصل لا تواصل. وإن لم يحصل وإنما هي الحالة الثالثة ما عنده إشكال نقول المستحب لك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس ماذا بخير ما عجلوا. إذن عندنا ثلاث حالات: حرام، مكروه، مباح. حتى هذا المباح لا تفعل، خلافه هو المستحب. ما هو خلافه؟ الإفطار. خلافه الإفطار ولا تواصل، خلاف الإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، وهو أنه بمناجاته لربي سبحانه وتعالى أنساه الطعام والشراب، يتلذذ يجد لذة ماذا على قلبه تنزل على روحه بسبب مناجاته لربي سبحانه وتعالى. هذه قامت مقام الطعام والشراب، كأنها سقيا حقيقية، ما يحتاج الماء. يقول لك أنا ما أريد الماء ولا أريد ماذا الطعام، لا أريد الماء ولا أريد ماذا الطعام، فيواصل معه. وسبحان الله، وجود الطعام ونزول الطعام على البدن قد يذهب يعني روح العبادة عند الإنسان، قد يذهب روح العبادة. ولا تجد الإنسان لما يكون بطنه ماذا فارق تجده عنده نشاط العبادة، فإذا اللهم بارك أعطاها تجد بعد ذلك يتثاءب ثم يمتد ثم ربما ينام. وإذا أكثر زيادة ما جعل الثلث، وإنما جعل الثلثين والثلاثة الأثلاث كلها، إلى هنا ما ترى إلا في سابع نومه. الطعام مؤثر على الإنسان، ذكر ابن القيم في الطب يعني أن الطعام مؤثر، بل يقول الطعام على الطعام هذا أشد. بعض الناس اللهم بارك يعطيها ثم إذا حصل مكان آخر قال بسم الله مرة ثانية ويعطيها مرة، هذه أخطر ما يكون على البطن، أخطر ما يكون نزول الطعام على الطعام، هذه أخطر ما يكون على الإنسان، هذا يدمر الإنسان، يقصر حياته، قصر حياة الإنسان. صحيح، ربما يعمر بذلك التعمير الإنسان. سبحان الله، تجد في الأرياف قديما كانوا يأكلون الأكل القليل المفيد، قليل ومفيد، كانت أجسام الله ما بارك ما ترى فيهم السمنة هذه والشحوم، الشحوم ما عرفت إلا مع هذه السوبرات، مع هذه المطاعم المفخفخة خرجت البطون هذه، ولا ما أحد كان قديما يعرفون البطون. احنا كنا يعني نلحظ من آبائنا القدامى في الأرياف، أنا ما أعرف واحد سمين يذكرونه هكذا، سمين بطن وهكذا مش معروف، هذا ما كانوا إلا هكذا مثل الأعواد. اللهم بارك، أكل قليل مفيد، الآن أكل كثير ولا في أي فائدة، البرجر من هنا وما أدريش من هنا، وهذه ينزل لك السوبر يأكل يأكل يأكل هكذا كرش ولا في أي فائدة. الإنسان يتنبه مسألة الطعام، حاول الإنسان يحصن نفسه في جانب الطعام، قليل ومفيد خير لك والله من كثير وغالي أيضا. الآن هذا الغير المفيد غالي صح ولا لا؟ والمفيد الآن أصبح في الرفوف، الدخن والذرة والأشياء هذه الطيبة تجدها رخيصة جدا وفيها الفائدة، والذي مقابل لها الذي ما فيها فائدة تجدها غالي جدا، الشوكولاتة والاسم هذا حق الذي يعملون بين الروتي وبين الأشياء هذه، ها نوتيلا وما أدري إيش، ما هذه غالية جدا، مع هذا ما فيها فائدة. بيقول بل هذه خطيرة جدا، هذه خطيرة على الإنسان جدا، فيأكل الإنسان الأشياء الناشفة المفيدة ورخيصة في نفس الوقت، لا يريد هذه الأشياء، يريد هذه الأشياء، ذهبت الفلوس وذهب البدن، ذهبت الفلوس ذهب البدن وجاءت الأمراض. أنت لما تنزل لبعض المستشفيات تسألهم الآن تقول للطبيب أكثر الأمراض من ماذا؟ يقول لك من هذه المطاعم، شوف هذه المطاعم، شوف شواطئ، شوف فلان، شوف كذا، هذه الأمراض تأتي من هذه الأماكن. أما الإنسان الذي ذا ما يحتاج المستشفيات. والله أنا أذكر قديما أيام الأرياف قليل من كان يقولون فلان مشى إلى المستشفى، ليش مشى إلى المستشفى؟ إيش يريد؟ ما في حد يعرف الأمراض هذه، ما يعرفون الأمراض أبدا. صح الله مبارك، أسنان باقية بيضاء، عيون ما الله مبارك يشوف لك البريقة الآن يمكن، الله مبارك. صحيح السمع الله مبارك، النوم بدري وهكذا تجد صحة الله مبارك، لا يعرفوا النظارات، لا أنا ولا الصغار معنا عنده السكر عنده النظارات هذه عنده، ما السبب؟ هذه التقنيات الآن الذي دخلت علينا، المآكل والتقنيات حطمت المجتمعات تماما، قصرت الأعمار. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمار تتقاصر في آخر الزمان، الظاهر سببها هذه تقاصر الأعمار، تجد الواحد يعني اللهم بارك يعني لحية وشنب وصغير، قصير قصير مرة. مرة كنا رحنا في مكان وبعدين رحنا إلى دولة قامات اللهم بارك، فيأتي يقول يا ابني ما شاء الله هذا الولد، يلتفت عليه وعنده لحية وشنب، شارب كبير واللحية قدو كبير ولكن ما كبر، قصار في الأجسام وصغيرة الأجسام ونحافة الأجسام، وبعض البلدان اللهم بارك يعني الطول وعرض وكذا. فهذه الذي أهلكت الناس هي هذه البطون، البطون هذه أهلكت الناس، والله المستعان. بارك الله فيك. نقف عند هذا. عنده سؤال ولا إشكال أخر؟ الله عنده ماذا؟ عمل في الجو. الله ما بارك في القمر يعني يعيش ولا فين؟ يرى الشمس لا يفطر حتى تغيب الشمس. ها لا بد إذا كان في الجو في القمر تقصد إلا فين؟ أيه؟ هل تغيب الشمس ولا ما تغيب؟ تغيب لكن لعلها متأخرة فلا بد يبقى على هذا حكمه حكم اللي يسكن معه هناك. من يسكن معه في الجو فاللي يعيش في القمر على دعوة من يعيش في القمر الآن يفطر حتى يرى الشمس تغرب هناك متى تغرب يوم القيامة. لا ما قلنا. قاله النووي يقول سبب شيخ الإسلام لم يتزوج هو محبة، لكن أخذ العلماء من هذا المعنى هو محبة العلم. قاله ما قاله النووي، ما قلنا قاله الإمام النووي عليه رحمة الله، لا، لكن فيما نقل عن الإمام النووي عن الشيخ الإسلام لماذا لم يتزوج ذكروا من هذه، ذكروا من هذه هذه الأسباب، انشغال بالعلم، الانشغال بالعلم. بارك الله فيك. هل من السنة الإفطار؟ الأخ يقول هل من السنة الإفطار بالتمر أو الرطب؟ لفظ التمر هو السنة، الرطب ما ثبت. لفظ التمر هو السنة فيما يتعلق بالبخاري، إذا خرج الإنسان المصلى جاء التمر، هذا في الصحيح حديث أنس. والآخر أيضا ما جاء من بعض الأحاديث اللي تحسن. أما لفظة الرطب الظهر ما ثبتت، والله أعلم. لفظة الرطب الظهر أنها ما ثبتت، وهو الشيء اللين، التمر اللين، لأن هذا يمر بثلاث مراحل: الخريف والرطب والتمر. القاسي ما زال خريفا، والذي يلين قليلا هذا هو الرطب، وبعده اليابس والتمر، هو التمر. في السنة بالتمر، السنة بالتمر، الله أعلم. كيف طريقة الصيام في القطب الشمالي؟ إن شاء الله لما نمشي هناك نشوف. إيش عرفنا بالقطب الشمالي؟ إيش فيه القطب الشمالي هذا؟ إيش القطب الشمالي؟ في ما في الشمس، ما فيش غروب، النهار يبقى كم؟ 6 أشهر، 5 أشهر، 4 أشهر. ها؟ من صاحب السؤال؟ صاحب القطب الشمالي هذا من هو؟ يسأل القطب الشمالي وما عنده معرفة بالقطب الشمالي هذا؟ إيش فيه القطب الشمالي هذا؟ من صاحب السؤال؟ حنيف عبد الله هذا عبد الواحد ولا من للشبوي؟ ما في حد، ما أظن ما حد يقول السؤال سؤالي، خلاص خافوا. ها يقول ما بقي إلا يحلف عبد الله. وش أنا أستاذ أفضل الفقير الصابر وغني الشاكر. هذه قد أقرأ فيها ابن القيم عليه رحمه الله محاكمة، أيهما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ أيهما ماذا أفضل؟ كل له فضل. ذكر ابن القيم هذه المسألة، لا ما أذكر أيش رجح في الأخير، ما أذكر ماذا رجح، إلا ذكر هذه المسألة ابن القيم في عدة الصابرين، ذكر هذه المسألة أيهما أفضل الفقير الصابر أو الغني ماذا الشاكر. كلاهما له فضل، كلاهما له فضل، وهذا والله أعلم يختلف باختلاف الصبر لله عز وجل. فإن نقصد هذا يا صابر وهذا صابر، لكن هذا صبر عظيم عند الله وهذا أقل منه أكيد. يعني ما يتعلق بالشكر هذا شاكر وهذا صابر، لكن أيهما أبلغ فيما يتعلق بصبره وشكره؟ فالله على هذه ذكرها ابن القيم فيما أذكر، ورجح أن قريب من المعنى الذي ذكرت لك. المسافر أفطر على الأرض ثم ركب الطائرة ورأى الشمس، هل عليه الشيء؟ أيش قلنا نحن؟ المسافر يقول أفطر على الأرض ثم لما ركب الطائرة رأى الشمس، ها؟ يمسك عن الصيام مرة ثانية، قد أفطره في الأرض بعد غروب الشمس ثم لما طارت الطائرة رأى الشمس، العبرة بالمكان الذي هو فيه. أفطر وهو في الأرض غربت الشمس، طارت الطائرة رأى الشمس ما يفطر، العكس لو قبل الغروب يعني ماذا أقلع، طلعت الطائرة فكان في الطائرة أهل الأرض يتصلون عليها أفطرنا، يقول نحن ما زلنا نرى الشمس، ما يجوز الإفطار. فالعبرة بالمكان الذي هو فيه الإنسان، أما إذا أفطر ثم ارتفعت الطائرة فرأى الشمس يواصل الإفطار، يواصل الإفطار. نعم اللي يشترط الاعتكاف يقول هل يشترط الاعتكاف في المسجد الذي تقام الجماعة؟ كيف تقام الجماعة؟ لمن لا يجب له الجماعة كيف هذا؟ السؤال هذا مدبوش تفش. هل يشترط الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة لمن لا يجب له ماذا أو عليه الجماعة كالمرأة والمعذور؟ كيف هذا؟ السؤال هذا مش مركب. إذا أراد الاعتكاف يعتكف، وإيش الإشكال يعني؟ مسجد تقام فيه الجماعة ويريد أن يعتكف وهو معذور، هل في إشكال؟ يعتكف، وإيش الإشكال؟ ما أدري كيف انقلبت عليك المسألة، الله أعلم. ما أدري إيش ها؟ ما تجيب عليها. إذا اعتكفت لابد تكون في مسجد. لا احنا مر معنا أن المصنف بن بلبان ذكر إذا كان هذا المسجد مهجور لكنه ما زال مسجد لا تقام فيه جمعة والجماعة، فيقول إذا اعتكف فيه المعذور يجوز الاعتكاف لأنه مسجد، لكن هذا نادر. وأيضا هذه المرأة قد ربما ماذا تعتكف تريد مستحبا فتقع في محظور، مكان خاوي على عروشه ما في أحد فيه، ربما فيه إلا الجن بعد ذلك، يعني ما في أحد، خارب مكان خاوي هذا المسجد، قد رحلوا عن أهله، يعني تعتكف لها في مسجد في صحراء، إيش تفعل في هذا المسجد؟ بعض حين بعض المسائل اللي يفرضها الفقهاء فرضا والله أعلم. طبعا هذا خصوصيات. كيف يقول أطعم ماذا وأسقى؟ هل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا يعني خصوصياته؟ يطعم ويسقى نعم، وقد مر معنا أن السقيا والإطعام موصول به المعنوي، واضح؟ لا على أن السقيا أكل وشرب وتكون هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة، لا هذا مر مع التفسير أخي، هذا التفسير مر معنا، بارك الله فيك. عندي سؤال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في كلمة التوحيد غالبا ما تقترن كلمة التوحيد بصفات الله عز وجل، وهي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهل هذه الصفات هي أكثر ما يشرك بها القوم، وهل في ذكرها إثبات الصفات لله وحده؟ جزاكم الله خيرا. والله ما افتهم السؤال، أعد السؤال. علمان الآن الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيوه. قال هنا هل هذه الصفات هي أكثر ما يحصل فيها الإشراك؟ الملك يعني لا، قد يحصل الشرك في باب الربوبية، قد يحصل الشرك في باب الأسماء والصفات، وقد يحصل في باب الألوهية، لكن الأكثر في الألوهية، وهذا الذي من أجله جاءت الرسل وأنزل الله الكتب. طيب السؤال الثاني. نعم. بارك الله فيكم. هناك امرأة صيدلانية تخدم في القطاع العام والخاص، والآن تريد أن تؤجر شهادتها، وقد أصدر حديثا قرار من الدولة ولكن لم يطبق بعد بمنع الازدواجية في العمل للقطاع العام والخاص، فهي تسأل أنها إذا أجرت شهادتها فهل هذا المال يعتبر حرام، علما بأنها ليس عندها بيت خاص، فهي مطلقة وعندها ابن وهي تحتاج لتوفير مبلغ لبناء بيت خاص بها، وجزاكم الله خيرا. هل تأذن الدولة بأنها تؤجر هذه الشهادة؟ يعني يحمل شهادته آخر، أيوة يعني يعمل بمقتضى هذه الشهادة، أيوة. كيف يعمل بها وهو مش متخصص؟ هذه امرأة تحصلت على شهادة بسبب أنها تعلمت، تعطي إنسان أو امرأة شهادتها وهي ما تعلمت، كيف هذا؟ لا بد تفصل. لا بد هذا لا بد تكون. سؤال ثالث. نعم. هل هناك ضابط للترجيح في باب العقيدة والفقه من حيث غلبة الظن واليقين؟ الترجيح في باب العقيدة، الترجيح في باب العقيدة والفقه من حيث غلبة الظن واليقين. أما ما يتعلق بالعقائد فهي تأتي من طريق النصوص، العقيدة تأتي من طريق الأخبار، ما تعتقد إلا بعد صحة الخبر. الخبر أحيانا قد يكون فيه خلاف، قد يختلف هذا العلماء من أهل السنة في دلالة الخبر على هذه على هذا المعتقد، قد يحصل وهذا نادر. فالعقيدة لابد فيها يعني من الخبر، أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية فقد يدخل الاجتهاد، فعلى هذا يدخلها يعني اليقين وغلبة الظن، اليقين وغلبة الظن. أما العقائد فهي لا تتلقى إلا من طريق الأخبار، لأن أشياء مغيبة، لأن أشياء مغيبة، ما يكفي غلبة الظن فيها، يغلب على ظني أن من أسماء الله كذا، أصلح هذا أبدا. يقول انتشر في بعض المستشفيات توفر دكتور تجميل لعمليات التجميل مثل تصفية دهون، نفخ تنفس أو التنفيس، تعديل الأنف. خلاصة هذا الأخ يسأل عن مسألة عمليات التجميل. عمليات التجميل إن كان المقصود بها إزالة عيب ما في إشكال، وإن كان المقصود بها طلب حسن فهذا من تغيير خلق الله عز وجل ولا يجوز. هذه خلاصة كلام العلماء. عمليات التجميل عموما إن كان يقصد بالإنسان إزالة عيب، ما معنى عيب؟ تجد إنسان عنده أسنان مقدمة يعني خارجة عن شفتيه فيريد تعديل، حصل هذا، هذا إزالة عيب. أو عنده انحراف تماما في أنفه، أو عنده صبع سادسة، هذه خمس سادسة هنا، هذه إزالة عيب. فما كان من باب إزالة العيب هذا لا يدخل في النهي، وما كان من باب طلب الحسن فهو كبير، أول من كبائر الذنوب، وهو من تغيير خلق الله عز وجل، وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. أما ما يفعله النساء من التلميع والتصفير والتحسين هذه أشياء محسنات، يعني تكون محسنات إلى وقت معين، ما يكون تغيير لخلق الله بالكلية، إنما هي إذا فترة استعملنا بعض المساحيق وبعض الدهون تزيين من أجل التبييض من أجل كذا، هذه إن شاء الله ما تدخل إذا لم يكن لها ضرر لا في الحال ولا في المآل، ما فيها مشكلة. أما التغيير يغير بالكلية فهذا حرام، هذا يدخل في باب الحرام، تغيير خلق الله عز وجل كبير من كبائر الذنوب، بارك الله فيك. طيب هل صحيح أنه من فطر صائما حمد كيف هذا؟ هل صحيح أن من فطر صائما حمد على مثله؟ والله ما أدري إيش الخط هذا، أشوف يا سعيد هذا، أشوف هذا، أوه هذه ما شاء الله، هذه هل صحيح كل هذا وسؤال واحد، نعم. هل صحيح أنه من فطر صائم حصل على مثل أجره؟ نعم قال الحديث به، هذا قد قال به الحديث، نعم. ولا ينقص من أجر الصائم شيء، ولا ينقص من أجر الصائم شيء، هذا قد ثبت به الحديث، نعم. عاش الإنسان في البلد الذي لا يطلع الشمس فيه إلا ساعات قليلة، هذا سؤال مهم. يقول إنسان يعيش في بلد لا تطلع فيه الشمس، أي لا يكون فيه النهار إلا قدر ساعتين، وكله ليل، كله ماذا؟ ليل، مثل القطب الشمالي، ما زلنا في القطب الشمالي هذا. قال إذا طلعت الشمس في ما أدريش الجنوب ماذا، على كل إذا كانت الشمس يعني تطلع أي النهار قصير نحو الساعتين، نعمة من نعم الله، تصوم الساعتين ما شاء الله كم يبقى معنا؟ 22 ساعة مفطر، نعمة من نعم الله، عليك شيء. بل لو كانت ساعة واحدة النهار أنت مأمور بهذا، أنت مأمور بالنهار هذا. والعكس بالعكس مشكلة، كيف العكس؟ الليل ساعة والنهار 21 ساعة، هل يصوم؟ نقول نعم يصوم، هذه نعم يصوم فيها. قال العلماء إلا إذا شق عليه بحيث ربما يتلف، فهذا يفطر ثم يقضي إذا تمكن بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعكس بالعكس، بعض الناس سبحان الله النهار عندهم قصير، هذه نعمة من نعم الله، وبعضهم عندهم النهار طويل، وبعضهم ليل كامل أو نهار كامل، في ولا ما في؟ أنا قلت نجعل القسمة رباعية، بعضهم ما يعرفون النهار، في ولا ما في هذا؟ أو العكس، بعضهم ما يعرفون الليل نهار، ستة أشهر نهار، كيف يفعل؟ قال العلماء يقدرون التقدير كما في حديث من قصة الدجال، فقالوا كيف نفعل بالصلاة اليوم فيها بسنة؟ اليوم يعني من حيث الزمن سنة كاملة، كيف نفعل بالصلاة؟ قال قدروا لها قدرها، يعني مثلا نحن نصلي الفجر في الساعة كذا، بعد أربع ساعات تصلي الظهر، هكذا قدرها، وربما تصلي صلوات في وقت واحد، تقدر لتقدير. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية تنظر إلى أقرب بلد إليك، متى يصومون متى يفطرون، تفطر معهم تصوم معهم، عندك في النهار ما زلت، مع أنك ماذا في النهار، لأنه ما في ليل، ما في ليل. والعكس بالعكس، لو كان إنسان في الليل كلها ليل، هل يصوم الإنسان هذا وما يصوم؟ لأن الليل ليس محل الصيام. كيف يفعل هذا الإنسان؟ بلد ما يعرفون النهار ليل، عايشين في الظلام، كيف؟ لا، ما بس ما جاء في الأحاديث هذا ليل ما يكون محل الصيام. الليل، الليل لا يكون محل الصيام. جاء في النهار أن النهار كسنة، اليوم كسنة. قال الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدروا لقدره، والذي عندهم نهار ستة أشهر نقول قدروا لقدره. لكن إذا كان كل ليل ستة أشهر ليل، كيف يفعل هذا الإنسان؟ الله أعلم، هذه تحتاج إلى بحث. هل يصوم الإنسان الليل ويقدره؟ الليل ما هو محل الصيام أصلا. ما الدليل على أن تغيير خلق الله كبير من كبائر الذنوب؟ هذا الأخ يسأل، أيش الدليل يا أخوان؟ ما الدليل على أن تغيير خلق الله كبير من كبائر الذنوب؟ من يذكر الحديث؟ هاتوا له الحديث. ما تذكروا الحديث؟ في حديث يا أخوان، ها؟ الطالبات للحسن متفلقات، ذكر الحديث بطوله. كيف؟ لا لا، مو تصوير، التغيير لخلق الله من كبائر الذنوب. من يذكر الحديث ولا طلعوا لنا من النت؟ طلعوا لنا الحديث. ما اذكر لفظ الحديث تماما، لكن اذكر معناه. المغيرات لخلق الله فيه، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله، جاء في بعض الفاظه. خلاص، بقي الغد إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.